بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال إمام أهل السنة والجماعة الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات في الدين. والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. فيقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في رسالته النافعة أصول السنة، قال: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة. تقدم بالأمس شرح قوله رحمه الله: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. فنكمل اليوم بقية ما يمكن شرحه بإذن الله من هذه الرسالة النافعة. قال: وترك البدع وكل بدعة ضلالة. الواو حرف عطف، حرف عطف، والجملة معطوفة على سابقتها، أي ومن أصول السنة عندنا ترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة. إذن من أصول أهل السنة والجماعة التي أدرك عليها الإمام أحمد من أدرك من أئمة الهدى ومصابيح الدجى ترك البدع، ترك البدع. والترك هنا يشمل ترك البدعة بمعنى عدم إتيانها، وأيضا مجانبة من يدعو إليها، فترك البدعة والمبتدعة كما سيأتي في كلامه رحمه الله بعد ذلك. قال: وترك الخصومات في الدين إلى آخره. فالترك هنا من مقتضيات عقيدة الولاء والبراء، لأن الدين ليس ولاء محض ولا براء محض، بل هو مجموع من الولاء والبراء. الولاء للإيمان والمؤمنين، والبراءة من الكفر والكافرين والبدعة والمبتدعين. فالترك هنا مبني على هذه العقيدة، عقيدة الولاء والبراء، والتي منها إظهار الحب في الله والبغض في الله. قوله رحمه الله: وكل بدعة فهي ضلالة، هذا مقتبس، هذه الجملة مقتبسة من السنة، هذه الجملة مقتبسة من السنة، كما جاء في حديث العرباض بن سارية الشهير المشهور المخرج في السنن وغيره، وقد سبقت الإشارة إليه بالأمس. وفيه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. وأيضا جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنهما في صحيح الإمام مسلم في خطبة الحاجة، والتي فيها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: وكل بدعة فهي ضلالة، أو وكل بدعة ضلالة، وكل بدعة ضلالة. إذن نخلص أن هذه الجملة مقتبسة من السنة، وهذه العبارة من كلام الإمام أحمد عموما، هذه الجملة والمقطع كاملا مبني على أصل أصيل، وهو أن المرء المؤمن الموحد مأمور بالاتباع، منهي عن الابتداع، مأمور بأن يتبع ما أنزل إليه من ربه. قال الله جل وعلا: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. والمرء سيسأل، وما من مرء إلا سيسأل عن سؤالين: السؤال الأول ماذا كنتم تعبدون، والسؤال الثاني ماذا أجبتم المرسلين. كما قاله الإمام ابن القيم رحمه الله في مقدمة الزاد وفي غيره، وهو مسبوق إلى ذلك، أن ما من عبد إلا سيسأل هذين السؤالين: ماذا كنتم تعبدون، وماذا أجبتم المرسلين. فالأول جوابه بتحقيق التوحيد، ماذا كنتم تعبدون، والثاني جوابه بتحقيق تجريد الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن جرد الاتباع ابتعد وترك وانتهى عن الابتداع. ولا بد جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: يعني مردود. هذا الحديث أصل في الباب، هذا الحديث أصل في هذا الباب. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم: إن حديث إنما الأعمال بالنيات ميزان للأعمال الباطنة، وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ميزان للأعمال الظاهرة. فميزان الأعمال الباطنة حديث إنما الأعمال بالنيات، وميزان الأعمال الظاهرة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: قام على ركيزتين اثنتين، قام حديث عائشة على ركيزتين اثنتين، أولهما الأمر بالاتباع، وثانيهما النهي عن الابتداع. والنهي عن الابتداع، فأنت عندما تتأمل هذه الآيات وهذه النصوص النبوية تجد أنها تدور في تقرير أصل أصيل، وهو وجوب الاتباع والنهي عن ماذا؟ عن الابتداع. إن اتبعت لا بد من أن ماذا؟ أن تنتهي عن الابتداع، وأن تبتعد عنه، وأن تهرب منه وتفر منه فرارك من الأسد، لأن هذا من مقتضيات أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومما يدل على هذا التقرير وأن الإمام أحمد رحمه الله موافق لمن قبله متبع في هذا الوحي، أن أهل السنة رحمه الله، أئمة أهل السنة، تجدهم ينصون في مصنفاتهم التي ألفوها في اعتقاد أهل السنة والجماعة على هذه المسألة. أي مسألة؟ النهي عن الابتداع وخطر البدعة وخطر المبتدعة، سواء ذلك في المصنفات المطولة بحشر الأدلة والمقالات والأقوال عن سلف الأمة، أو الرسائل المختصرة والتي منها هذه الرسالة العظيمة. فينصون في النهي عن الابتداع وعن البدعة والمبتدعة، ويحذرون من مجالستهم ومن مخالطتهم ومن الركون إليهم. قال الله جل وعلا: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: إياكم والتبدع والتنطع والتعمق، وعليكم بالعتيق. أخرجه الدارمي رحمه الله في سننه بإسناد صحيح. وأخرج الإمام عبد الرزاق رحمه الله في المصنف أن سعيد بن المسيب رحمه الله رأى رجلا يوما يكرر الصلاة بعد الفجر، يكرر الصلاة بعد الفجر، فجذبه من ثوبه. قال: يا إمام، يعذبني الله على الصلاة؟ قال: لا، ولكن يعذبك الله على خلاف السنة. لا يعذبك الله على الصلاة، وإنما يعذبك على خلاف السنة، لأن السنة في هذا المقام ألا تصلي، أعني بعد الفجر، ويعني ذلك بعد الفجر. وهكذا في مقالات عظيمة مسطرة سبق في الأمس ذكر بعضها، وهذا بعض منها، ولعل في هذا القدر من البيان كفاية لهذه الجملة. ثم قال رحمه الله: وترك الخصومات في الدين. في بعض النسخ لهذه الرسالة، وهي نسخة الخطية من رواية الهمداني رحمه الله، زيادة وترك الخصومات في الدين والجلوس مع أصحاب الأهواء، فيها زيادة والجلوس مع أصحاب الأهواء، ترك الخصومات في الدين والجلوس مع أصحاب الأهواء. ترك الخصومات، قوله رحمه الله ترك الخصومات في الدين، يريد رحمه الله بالخصومات الجدال أو الجدل، الخوض في باب الخصومات وباب الجدال مع أهل الأهواء له مفاسد عظيمة، له مفاسد عظيمة، من أعظمها ضرب النصوص بعضها ببعض. من أعظم مفاسد الخوض مع أهل الأهواء في خصومة ضرب النصوص، الخشية من ضرب النصوص بعضها ببعض. ولا يأمن العبد، أقول لا يأمن العبد إن ولج هذا الباب فضرب النصوص بعضها ببعض أن يمتد به الأمر ويصل به إلى التكذيب. إلى ماذا؟ إلى تكذيب النصوص وردها. ولا شك أن هذه مفسدة عظيمة. لا تأمن على نفسك، تقول أنا أستطيع، أنا أعرف، أنا أميز. إن قلت هذا فاعلم أنك غير عالم وغير مميز. إن أمنت على نفسك فاعلم أنك على خطر عظيم، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، الحي لا تؤمن عليه الفتنة، فيخشى من أن يصل به الأمر من كثرة ضرب أهل الهوى النصوص بعضها ببعض وإتيانهم بالتشكيكات والمشككات. والمرء على ضعف وعلى خور وعلى قلة بصيرة وعلى شفا جرف هار، ما أن تأتيه فتنة إلا وانزلق معها، فهذا يخشى عليه من أن يصل به الأمر إلى التكذيب وإلى الرد، خاصة كما قلت إن كان ضعيفا وعلى شفا جرف هار، ولا حجة ولا برهان ولا حاجة أصلا إلى أن يخوض في جدل مع أهل الهوى. فالواجب والحالة هذه ممن كان خاويا من العلم ضعيفا غير قادر، والمصلحة في ذلك على ألا يقدم، فلا يجوز له الحالة هذه القدوم إلى أو الإقدام على هذه، لأن من أصول أهل السنة التي عطف بقوله وترك الخصومات، أي ومن أصول أهل السنة ترك الخصومات في الدين، فهذه دلالة الواو العاطفة هذه. لذا نجد أن السلف رحمهم الله جاء عنهم النهي، جاء عنهم النهي في الخصومات والجدال مع أهل الأهواء. قال عون ابن عبد الله رحمه الله فيما أخرجه العكبري رحمه الله ابن بطة العكبري في الإبانة، قال: لا تفاتح أصحاب الأهواء في شيء، لا تفاتح أصحاب أهل الأهواء في شيء، فإنهم يضربون بعضهم ببعض، يعني يضربون النصوص بعضها ببعض. لماذا يضربون؟ ليشككوك في هذه العقيدة، ليشككوك في هذه العقيدة. أيضا قال الإمام إبراهيم النخعي رحمه الله في قول الله تعالى: فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء، قال: أغرى بعضهم في الجدال في الدين، أغرى بعضهم في الجدال في الدين. خرجه الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في جامع بيان العلم وفضله، والهروي في ذم الكلام. والنصوص في هذا الباب كثيرة، ولهذا قال بعض السلف: بين السنة ولا تخاصم. لكن كما قلت وأزيد تأكيدا، إن كان المرء معروفا بالعلم وهو من أهل العلم والمصلحة راجحة في أن يخوض في بيان الحق ودمغ الباطل، في بيان الحق ودمغ الباطل وأهله، قلت المصلحة راجحة، وهذه لا يقدرها أحد الناس، إنما يقدرها العلماء الراسخون في العلم. فإن كانت المصلحة راجحة في بيان الحق وقمع الباطل ودمغه، أو يوجد من أهل الهوى من هو باحث عن الحق واقع في البدعة لكنه يبحث عن الحق، يريد من يزيل عنه ماذا؟ الشك والريب. نعم، فهنا نقول لا حرج، وعلى هذا صار جمع من أهل العلم لا حرج أن يبين وأن يتكلم وأن يبين في هذا الباب وأن يجادل فيه لإظهار الحق ودمغ الباطل. انتبه، ممن كان أهلا لذلك، ما هو كل أحد. ومتى قلت عن نفسك أنك منهم فاعلم أنك لست منهم، وإنما يقدره أهل العلم الراسخين في العلم بعد استخارة واستشارة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الزاد لما تكلم مستنبطا فوائد قصة وفد نصارى نجران، الفوائد المستنبطة من قصة وفد نصارى نجران، قال رحمه الله: فيه أو منها من الفوائد المستنبطة جواز مجادلة أهل الكتاب، جواز مجادلة أهل الكتاب ومناظرتهم، بل استحباب ذلك، بل وجوبه إذا ظهرت مصلحته من إسلام من يرجى إسلامه منهم وإقامة الحجة عليهم، ولا يهرب من كان كذلك، ولا يهرب من مجادلتهم إلا عاجز عن إقامة الحجة. فليؤدي ذلك إلى أهله، من كان عاجزا فليؤدي الأمر إلى أهله، فليؤدي ذلك إلى أهله، وليخلي بين المطي وحاديها والقوس وباريها. فما كل قوس تستطيع وإن كنت قد حملتها أن تكون راميا بها، وكما قال الإمام ابن القيم: الرقية بالراقي كما أن السيف بالسياف، وقال رحمه الله: السيف بضاربه. فما كل من حمل سيفا يستطيع أن ماذا؟ أن يقيم حد القصاص. فلذلك أهله ولتلك الأمور أهلها، فأعطي القوس باريها وخلي المطي وحاديها، وكما قيل: ما هذا بعسك فادرجي، فاترك الأمر إلى أهله، فاترك الأمر إلى أهله. وضح؟ ثم قال رحمه الله: نعم، وترك الخصومات في الدين والجلوس مع أصحاب الأهواء. قلنا هذه جاء في بعض النسخ هذه الزيادة، وهي زيادة صحيحة، يعني العطف هنا على سابقه، أي وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء. من أصول أهل السنة ترك الخصومات في الدين وترك الجلوس إلى أهل الأهواء أو مع أصحاب الأهواء. هذا منه رحمه الله أيضا مستل من أصول شرعية، كما قلت رحمه الله تبع في هذا السنة والكتاب رحمه الله وغفر له. وهكذا يجب أن يكون طالب العلم، ينبغي عليه أن يتجرد لله وأن يجعل الحق نصب عينيه، يبحث عنه وضالته، يبحث عنه ولا يحول دونه حائل في الوصول إليه بعلم وعدل. فالإمام أحمد رحمه الله في هذا النهي أو في هذا التقرير من ترك مجالسة أصحاب أهل الأهواء، نعم قلت، هو بنى هذا على أصل شرعي وأصول شرعية وهي كثيرة، لكن نذكر طرفا منها. منها قول الله تعالى في سورة الأنعام: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، آية الأنعام وغيرها من الآيات. قال الإمام الطبري رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية، قال رحمه الله: هذه الآية أو في هذه الآية الدلالة الواضحة، الدلالة الواضحة على النهي عن مجالسة أهل الباطل. هذه الآية فيها الدلالة الواضحة عن مجالسة أهل الباطل من كل نوع من المبتدعة والفسقة عند خوضهم في باطلهم. إذن ماذا استنبط الإمام الطبري رحمه الله؟ أن هذه الآية أصل في الباب، أصل في الباب، وآيات كثيرة في هذا المقام أيضا، ومنها ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. هكذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تلا هذه الآيات، ثم قال: يا عائشة، إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك نعم فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. قال الحافظ النووي في شرح مسلم في الحديث أو في هذا الحديث التحذير من مخالطة أهل الزيغ وأهل البدع ومن يتبع المشكلات للفتنة ومن يتبع المشكلات للفتنة. أقول المقام في هذا واسع جدا والآيات فيه كثيرة جدا، ولهذا نجد بارك الله فيكم أن السلف حذروا من مجالسة أهل البدع وأهل الأهواء، حذروا من مجالسة أهل البدع وأهل الأهواء ومن سماع كلامهم ومن النظر في كتبهم إلى غير ذلك، كما فصلناه في محاضرة مضت الهجر في الكتاب والسنة. الشاهد أن الأئمة رحمهم الله حذروا من السلف، حذروا من هؤلاء لشدة فتكهم. فلو أن المبتدع خطره مقصور على نفسه لهان الأمر، ولكن الخطر منه يتعدى، خطر على نفسه وخطر على غيره وخطر على من يسمع كلامه، بل وخطره على المجتمع الذي هو فيه، بل وخطره على الدين، لأنه افتات على الشريعة، افتات على هذه الشريعة المحمدية الطاهرة المطهرة. إذن خطره ليس مقتصرا عليه، بل هو متعد إلى غيره. ولهذا حذر بعض الأئمة لما تكلم في أدب الصحبة والصاحب، ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في الصاحب؟ تصاحب أي أحد؟ هناك لا بد من اختيار، تصحب من يعينك، وخير الوزير من إذا ذكرت أعانك وإذا نسيت ذكرك، كما جاء به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند أبي داود وغيره. فهنا ذكر بعض أهل العلم في صحبة في آداب الصاحب ومن تصاحب، ذكروا منها أن يكون عاقلا دينا إلى أن قالوا وأن لا يكون مبتدعا. قالوا لما؟ قالوا لأن البدعة تسري، وإنما تكون هذه السراية في الليل، شبهوا ذلك بماذا؟ في الظلام، تمشي في الظلام، كلما جلست إليه وجلس إليك وباسطته وأنست به بدأ يلفظ لك بعض ماذا؟ عباراته شيئا فشيئا، وإذا بهذا القلب ماذا؟ يمتلئ نعم شيئا فشيئا والعياذ بالله. فالحذار الحذار من هذا. لذا حذر كما قلت السلف من النظر إلى كلامهم وسماعهم وسماع كلامهم، بل والنظر في كتبهم. وألف الإمام ابن قدامة رحمه الله رسالة عظيمة سماها تحريم النظر في كتب أهل الكلام، في كتب أهل الكلام. ونقل رحمه الله أن السلف لا زالوا ينهون عن النظر في كتب أهل الكلام وأهل البدع والأهواء وعن سماع كلامهم. هذه الرسالة، رسالة تحريم النظر إلى أهل الكلام في كتب أهل الكلام، هي رد على ابن عقيل الحنبلي من رسالة كان قد كتبها ومقولة قد قالها وتاب منها. شوف، رد عليه بعدما تاب منها، قال لئلا تقع هذه الرسالة في يد أحد فيغتر بها، فيغتر بها، فبين ذلك ديانة لله جل وعز ونصحا للأمة. من مقالات الأئمة في هذا الباب ما قاله الإمام أبو قلابة رحمه الله، أبو قلابة رحمه الله: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم أن يغمسوكم في الضلالة أو يلبسوا عليكم في الدين ما كنتم تعرفون. لا يأمن، القلوب ضعيفة والشبه ماذا؟ خطافة. ومن الكلام الذي ربما يقول لصاحبه دعني، كما قالت العرب رب كلمة قالت لصاحبها إيش؟ دعني. قال بعضهم معلقا على هذه الكلمة العظيمة التي قالها الإمام ابن سيرين لما جاءه رجل من أهل البدع يريد أن يتكلم معه وكان معه ابنه، قال له يا بني، جعل أصابعه في آذانه، قال يا بني اجعل أصبعيك في أذنيك واشدد اشدد، فإن القلوب ضعيفة. وهذا إمام هدى، علق الذهبي رحمه الله، قال صدق رحمه الله، فإن القلوب ضعيفة والشبه خطافة. علق بعض المرضى، وما أكثر المرضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال وقد يحتج بعضهم من عدم السماع وعدم الكلام إلى بعض من رمي بحزبية أو بدعة أو نحو ذلك بمقالة أن القلوب ضعيفة والشبه خطافة، يسخر من هذه المقالة، يذكرها على سبيل السخرية والاستهزاء والاستخفاف. وعلى كل حال، الهوى كما قيل ليس له دواء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالأئمة رحمهم الله يحذرون ويخشون عليه، إذا أنت تريد الهلكة وتبحث عن الهلاك فماذا نفعل لك؟ وماذا يفعل لك الأئمة؟ حذروك وبينوا لك ونصحوا لك، ولكن أنت الجاني على نفسه، وعند الله تجتمع الخصوم، ولا تنفعك المعاذير حينئذ. لا تقل لا أدري وما علم، قد بين لك الأمر ووضح، وليهلك بعد ذلك من هلك عن بينة، ويحيى من حيا عن بينة. الإمام أحمد جاءه رجل قال له يا إمام أريد أن أناظر بعض أهل البدع، أريد أن أمشي إليهم، فماذا أناظرهم وأتكلم معهم وأجادلهم؟ ماذا نصح له هذا الإمام المشفق؟ قال له رحمه الله فإنهم نهاه عن مجالسة، قال لا تذهب، فإنهم يلبسون عليك أو يلبسون عليك ولا يرجعون، يلبسون عليك ولا يرجعون، فالسلامة إن شاء الله تحقيقا طبعا، فالسلامة إن شاء الله في ترك مجالستهم والخوض معهم في بدعتهم وضلالتهم، ترك ذلك كله. تريد السلامة ابتعد. نصحك وهو عليك مشفق، تريد أن تذهب أنت وشأنك، لكن هذه النصيحة. خرجه الإمام ابن بطة رحمه الله في الإبانة الكبرى، وذكره الحافظ في السير في ترجمة الإمام أحمد حافظ الذهبي. أيضا من مضار الجلوس إلى أهل الأهواء زيادة، رحمك الله، زيادة على أن من جلس خالف النص وخالف الهدي والسلف، نعم، وأنه لا يضمن على نفسه أن يزيغ وأن يضل، زيادة على ذلك قد لا يسلم من الشبه فينحرف بالكلية عن السنة التي كان عليها، عن السنة التي كان عليها، والواقع والتاريخ يشهدان بذلك، الواقع والتاريخ يشهدان بذلك. وأذكر في هذا مثالين فقط. المثال الأول محمد بن السائب، جاء في الإبانة الكبرى لابن بطة أن محمد بن السائب قال فيما رواه عنه المغيرة قال: قال محمد بن السائب: قوموا بنا إلى المرجئة نسمع كلامهم. يعني كأنه يريد هيا نمشي نسمع ماذا عندهم، قد يكون عندهم حق. يا إخوان ما ينبغي، كل الذي عندهم باطل، كل الذي عند هؤلاء باطل يا أخي. أما ترى أنهم يصلون ويمشون ويزكون ويصومون ويتصدقون؟ كل هذا الذي عندهم باطل. قال: قوموا بنا نسمع كلام من؟ المرجئة. قوموا إلى المرجئة نسمع كلامه. قال المغيرة: فما رجع حتى علقه. علقه كلام من؟ وعلق به كلام المرجئة، ما رجع من عندهم حتى تبنى الكلام واعتقده، والعياذ بالله، نسأل الله العافية. وهذا عمران بن حطان كان من رؤوس أهل السنة. قال البتي كما في الإبانة الكبرى، قال: كان عمران بن حطان من أهل السنة، فقدم غلام من أهل عمان مثل البغل، قال: فقلبه في مقعد، جلس إليه، عنده شبه الخوارج، جلس إليه ومعه محمل. هذا وجه التشبيه بالبغل، محمل بماذا؟ بالشبه، مشبع بها. فما أن جلس إليه مجلس واحد حتى قلبه. وجاء في ترجمة عمران أيضا من السير أنه كانت له ابنة عمة، ابنة عم من رؤوس الخوارج وهو من أهل السنة، قال: أتزوجها فأصلحها. قال: أتزوجها فإيش؟ فأصلحها. فلما تزوجها صار إلى رأيها، صار إلى رأيها. انتبه، والعياذ بالله، انقلب من السنة إلى البدعة. أقول: الواقع خير شاهد، والتاريخ يشهد بذلك أيضا. كم الذين كانوا على السنة المحضة ثم انقلبوا؟ ذكر الإمام ابن بطة رحمه الله أنه أدرك أقواما كانوا يسبون ويلعنون أهل البدع، يسبونهم ويلعنونهم، قال: فلما جلسوا إليه صاروا إليهم. بالأمس كانوا يلعنونهم، ثم اليوم صاروا منهم ويذبون عنهم، نعوذ بالله من هذا. الشبه، الهوى يعني يزيغ ويضلك، انتبه، فاحذر يا عبد الله، وانتبه إلى هذه المقالات من هذا الإمام الراشد. نعم، قرأت والسنة عندنا، أعد. قال: والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن، وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى. ومن السنة، نعم، يقول الإمام أحمد رحمه الله: والسنة عندنا، أي ومن أصول السنة عندنا، أن السنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا يقصد بآثار؟ هو كل ما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير، كما مر معنا في إيش؟ في الصباح في باب المرفوع، صحيح؟ فإذا السنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وتقريراته صلى الله عليه وسلم، أو صفاته الخلقية أو الخلقية. لما؟ لأن هذا الواجب عندك وعليك، الواجب عليك والمفروض على المؤمن أن يتبع من؟ رسول الله. كما قلنا: كل عبد سيسأل عن سؤالين، ومنها: ماذا أجبتم المرسلين؟ تحقيقه الجواب بتحقيق الاتباع وتجريد الاتباع، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فكما وحدت المرسل فوحد المرسل. وحتى المرسل سبحانه بتوحيده والانقياد له وتحقيق العبودية له، فوحد المرسل بالاتباع والانقياد، بالاتباع والانقياد له صلى الله عليه وسلم. لأن المرأة كما قلت مأمور بذلك، قال الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يحكموك في حياتك بالتحاكم إليك، وبعد وفاتك بسنتك، حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يكفي؟ لا، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. يكفي؟ لا، يزيد عليها ويسلم تسليما. لأنه لا بد أن تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرص على نفسك منك وأعلم بخيرها منك وأدرى بما يصلحها في المعاش والمعاد منك، لأن الله أرسله رحمة للعالمين. قال الله جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. حتى العقوبات الشرعية التي تقع على العبد هي من تمام الرحمة هذه، وداخلة في الرحمة، كما قال الإمام ابن تيمية رحمه الله، وهو كذلك، وهو كذلك. إذن لا بد من الاستسلام والتسليم له صلى الله عليه وآله وسلم. وتقول أنت في أذكار الصباح والمساء: رضيت بيش بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ترجم هذا الرضا، لا بد من الترجمة العملية. ومن أحسن وأبدع وأفصح من تكلم عن هذه الآية: فلا وربك لا يؤمنون، بكلام عظيم بديع نفيس رائق رائع، الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه النافع الرسالة التبوكية، فراجعوه وانظروه، ثم قارن نفسك مع ما فسر به، هل أنت كذلك أو لا، تعرف مقدار التسليم والاستسلام. نعم، قال رحمه الله: والسنة عندنا آثار رسول الله عليه الصلاة والسلام، والسنة تفسر القرآن. هذه الآثار التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نعم، تفسر القرآن، لأن السنة تبين القرآن، تبين القرآن، ففيها بيان لمجمله، تقييد لمطلقه، تخصيص لعامه، إلى غير ذلك. فوظيفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما هي؟ ما هي وظيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، تبليغ الرسالة، توضيحها، نعم، ها، تبيين كلام ربنا، ربط إقامة الحجة، توحيد رب العالمين، الإبلاغ، لتبين للناس ما نزل إليهم، البشارة والنذار، كلها صحيحة. وظيفة رسول الله في ثلاث كلمات: البيان والدعوة والبلاغ. البيان أو التبيين والدعوة والبلاغ، وهذا مستقى من آيات. فالبيان أو التبيين، قال الله جل وعز: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فإذا من وظيفة رسول الله تبيين، التبيين لما في الكتاب، ومن وظيفته الدعوة، دعوة الناس إلى الحق ليقولوا كلمة التوحيد وليقبلوا البشارة وليحذروا النذارة. نعم، وهذا في قوله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، الآية. وأما البلاغ فقول الله جل وعز: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. إذن هذه هي وظيفة رسول الله. فالبلاغ والبيان والدعوة يقتضي ماذا؟ كلها تقتضي أن تفسر السنة ماذا؟ القرآن، وهي دلائل القرآن، وهي دلائل القرآن. فكم هي الآيات الآمرة بإقامة الصلاة؟ كثيرة، لكن تفصيل الصلاة تفصيلا في القيام والركوع والسجود وعدد الركعات هذا موجود في السنة. كذلك الزكاة وأنصبة الزكاة موجودة في السنة. كذلك ما يتعلق بتفصيلات الحج كذلك في السنة. كذلك فيما يتعلق بالحدود وقطع يد السارق فاقطعوا أيديهما كذلك جاءت فيها السنة. إذن السنة تفسر وتوضح وتبين إلى غير ذلك مما قلناه. قال مكحول الشامي رحمه الله فيما جاء عنه في جامع بيان العلم وفضله بسند صحيح: القرآن إلى السنة أحوج، القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن، من السنة إلى القرآن. وهذا المعنى يريد به ما تقدم، ما تقدم من التبيين والبيان والإيضاح. ثم قال الإمام أحمد رحمه الله: وليس في السنة قياس. وليس في السنة ماذا؟ قياس، أي ليس في دين الله قياس في أبواب الاعتقاد وغيره، فلا يدخل العبد فيها ما ليس منها. ليس في دين الله قياس، وهذا يشمل الاعتقادات وغيرها، فلا يدخل في دين الله وفي السنة ما ليس منها. إذا ورد النص وجب عليه أن لا يعارض هذا النص، لا يعارض هذا النص برأي ولا قياس، برأي ولا قياس، وإنما يجب عليه ماذا؟ التسليم، وإنما يجب عليه التسليم والانقياد. فما جاء في السنة فيه كفاية وغنية. قال الله جل وعلا: ما فرطنا في الكتاب من شيء. للإمام ابن تيمية رسالة عظيمة مختصرة صغيرة سماها معارج الوصول، إلى أن أصول الدين وفروعه قد بينها الرسول صلى الله عليه وسلم. بين هناك أن ما من أمر إلا وقد بين في السنة، ولكن يخفى على بعض الناس ويعرفه العالمون. وقرر هناك رحمه الله أن ما من إجماع معقود إلا وله نص، ولكن قد يخفى عن بعض الناس. لا يمكن أن ينعقد إجماع من غير نص، لكن علمه من علمه وجهله من جهله. وهذه مزايا العلماء، وإلا لو كان يستوي في هذا العامة والخاصة العلماء كلهم بجميع طبقاتهم ما كان للراسخين ميزة على غير الراسخين. وقرر نحوه أيضا الحافظ ابن حزم رحمه الله في النبذ وغيره من أهل العلم. الشاهد أن السنة فيها الكفاية والغنية. قال الإمام البربهاري رحمه الله في شرح السنة له: اعلم رحمك الله أنه ليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تتبع فيها الأهواء، بل هو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف ولا شرح ولا يقال لما ولا يقال لما ولا كيف. فالكلام والخصومة والجدال والمراء محدث يقدح الشك في القلب وإن أصاب صاحبه الحق والسنة. لا يأمن المرء على نفسه مما ذا من الزلل والخطأ. فالسنة هنا لا قياس فيها، ليس المراد بها القياس الجلي الذي هدى الله إليه أئمة الحق في قياس الأمور الصحيحة الجلية، والقياس الجلي الصحيح وهو إلحاق النظير بنظيره، فهذا ليس هو المراد. إنما المراد هنا في القياس هنا الذي هو ما بينا، ليس في دين الله قياس، فلا يدخل فيها ما ليس منها بغرض المعارضة والمناقضة والمناهضة. واضح؟ قد يقول قائل في كلام الحافظ البربهاري رحمه الله ماذا يقصد رحمه الله، بل هو التصديق بآثار رسول الله بلا كيف ولا شرح. لا يريد رحمه الله أن لا تشرح، تشرح بالمعنى المأثور كما قال مالك، الاستواء ماذا؟ معلوم، والكيف مجهول، هذا هو المراد. الشرح الذي يخرج به المرء عن حد السنة وعن المأثور. ومعلوم أن كثيرا من أهل الهوى يعني عمدوا على كتب أهل السنة وكتب الحديث، فألفوا وشرحوا وخرج بعضهم عن الحق كثيرا، أليس كذلك؟ فأول ودخل في علم الكلام وغير ذلك، فهذا هو المنهي عنه، فهذا هو المنهي عنه. أما البيان والشرح والإيضاح فهذا لا حرج منه إذا كان موافقا كما قلنا للحق. قال رحمه الله ولا تضرب لها الأمثال، أيضا تأكيد لما مضى، تأكيد لما مضى من مقالته السابقة المتقدمة قبل بأنه يجب عليه التسليم والاستسلام وعدم المعارضة والمناقضة، من عدم المعارضة والمناقضة. ولا تضرب لها الأمثال، بعض الناس يضرب الأمثلة والمثال ويعارض بها السنة ليرد السنة أو ليرد الحق أو ليرد الدليل. قد يكون بعضهم جاهلا وقد يكون بعضهم غير عارف أو غير مدرك. يظهر لك هذا ما أخرجه الإمام ابن ماجه رحمه الله في مقدمة السنة، في مقدمة السنن، وهذه مقدمة رائعة عظيمة، حري بطالب العلم أن يتعلمها وأن يقف عندها. السنة، مقدمة السنن لابن ماجه مقدمة عظيمة في السنة. نعم، أخرج هناك رحمه الله بسند حسن، وكذلك خرجه الترمذي في جامعه، أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه روى حديثا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في الوضوء مما مست النار، روى حديثا في الوضوء مما مست النار، فقال له رجل وأحد الصحابة الذين كان معه، قال ألا أمرتهم أن يتوضأوا من الحميم، يعني الماء الحار أو الساخن، يعني ألا أمرتهم أيضا أن يتوضأوا إذا ما شربوا ماء حارا أو نحو ذلك، ماء الساخن أو الحار. فماذا قال له أبو هريرة رضي الله تعالى عنه؟ قال له يا ابن أخي، هذا يدلك على أنه رضي الله تعالى عنه الذي قال هذا لا يريد به المناهضة للسنة، ولكنه أول حديث، لعله الحديث لم يسمعه من قبل فأورد هذا الإيراد، فلذا أجابه هذا الجواب الذي فيه الرفق وصدره بقوله يا ابن أخي. نعم، قال له يا ابن أخي إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال، جعل هذا الإيراد من ضرب ماذا؟ من ضرب الأمثال. وهذا فيه أيضا تنبيه لغيره، تنبيه لغيره. في مجلس الخليفة هارون الرشيد، كان مرة في مجلسه وحدث أحد الحاضرين بحديث صحيح متفقين عليه، حديث احتج آدم وموسى المعروف. فقال رجل من الحاضرين: كيف هذا؟ كم بين آدم وبين موسى؟ كيف احتج؟ فوثب به هارون الرشيد الخليفة وقال له: يحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارضه بكيف، وتعارضه بكيف؟ علق الصابوني رحمه الله في عقيدة السلف على هذه القصة، قال: هكذا ينبغي للمرء أن يعظم أخبار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويقابلها بالقبول والتسليم والتصديق، وأن ينكر أشد الإنكار على من يسلك فيها غير هذه الطريق التي سلكها هارون الرشيد رحمه الله مع من اعترض على الخبر الصحيح الذي سمعه بكيف، على طريق الإنكار له والابتعاد عنه، ولم يتلق بالقبول يعني الخبر كما يجب أن يتلقى جميع ما جاء وجميع ما يرد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا تضرب لها ماذا كيف، هذا من ضرب الأمثال، واضح؟ سلم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، لا تعلمون. ومعلوم أن ما من خير إلا ودل الأمة النبي عليه الصلاة والسلام إليها، ما من خير إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم دل الأمة إليه، وما من شر إلا وحذرنا منه، لكن بعضهم يعي ذلك وبعضهم لا يعيه. ثم قال: ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما الاتباع، إنما هو الاتباع وترك الهوى. لا تدرك بالعقول والأهواء ولا الأهواء. عقل الإنسان قاصر مهما بلغ، مهما بلغت في الذكاء والفطنة، نعم مهما بلغت عقلك قاصر، لا تأمن على هذا الذكاء. هذا الذكاء الذي عندك هو موهبة أعطاك الله إياها، صحيح؟ أنت ذكي، غيرك دونك في الذكاء وبعضك لا يعقل، فهذه نعمة فاستخدمها في مرضاته ولا تستخدمها في مساخطه. ولو أدركت ما أدركت وعقلت ما عقلت وبلغت ما بلغت فلا تأمن على نفسك. فهذه السنة لا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو ماذا؟ التسليم المحض لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أنت تقول: أشهد أن محمد رسول الله، صحيح؟ ما معنى أشهد أن محمد رسول الله؟ طاعته فيما أمر وتصديقه، نعم، واجتناب وأن لا يعبد الله. كيف إذن تصديقه فيما أخبر وأنت تقول كيف ولماذا ولأكذا وأرأيت؟ فلا بد إذا قلت قولا أن تعقل، وكونك لا تعقل ما تقول هذا يدل على عدم الذكاء أيضا، يدل على عدم الذكاء. ومن غباء أهل الهوى، أقول من غباء بعض أهل الأهواء، تعلمون مقالتهم التي يشنعون بها على السنة بأن أخبار الآحاد تفيد ماذا؟ الظن، صحيح؟ ويشغبون على أهل السنة أن هذه أخبار آحاد وكذا وكذا لا توجب اعتقادا ولا ولا، إنما يجب الاعتقاد بما هو متواتر، مع أنك لو تأمل فيما يحتجون به على أهل السنة كله أخبار آحاد. ولهذا نقضهم الإمام أبو المظفر السمعاني رحمه الله فيما نقله عنه الأصبهاني في الحجة، بأنك لو تأملت في مقالات هذه البدع جميعا فيما يحتجون به كلها أخبار آحاد. أنتم ترون أن أخبار آحاد تفيد الظن، تحتجون بها علينا، فهذا من غبائهم وتناقضهم. وبعضهم بلغ الرتبة العالية العلية في الذكاء، ولكن عندما خاض في هذا الباب وترك السنة والكتاب وما كان عليه السلف رضي الله تعالى عنهم ضل وأضل، صحيح؟ ووقع فيما فر منه، ووقع فيما فر منه. إذن عقل الإنسان يقصر عن إدراك المغيبات وعن إدراك المصالح الدينية من هذه العبادات العالية، فكل ذلك لا يدرك، السنة والمصالح وما يتعلق بها والأمور الغيبية وغير ذلك لا يدرك بماذا؟ بالعقل ولا بالهوى ولا بكيف، إنما بالنقل لا غير، بالنقل لا غير. تريد الوصول، تريد الوصول إلى إدراك حقائق ذلك فعليك بالسنة، تعلم السنة تدرك، كلما تعلمت السنة أدركت وسلمت، وكلما تعمقت فيها وعرفتها ووقفت على كنوزها أدركت أن لا قدرة لك على كثير مما تبحث من ورائه، إنما هو التسليم والانقياد. في خبر الإسراء والمعراج لما حدث النبي عليه الصلاة والسلام قومه في ذاك الوقت كذبوه، صحيح؟ كذبوه. ماذا كان من الصديق؟ صدق، صحيح؟ قال لو أخبرتنا بأنه قد عرج بك إلى السماء لصدقناك. ما هو الإسراء بس إلى بيت المقدس، لو أخبرتنا بأنه عرج بك إلى السماء لصدقناه، وأخبر بها وصدقه هذا الصديق. ولذلك كان الإمام أحمد من الصديقين، وهذه الرتبة لا يقوى عليها ولا يصل إليها إلا من تجرد قلبه وتجردت جوارحه وكله وكلكله لله عز وجل، وسلم واستسلم في كل شؤونه لله عز وجل، والانقياد لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلذا كان الصديق رضي الله تعالى عنه خير الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك كلمة عظيمة للإمام ميمون بن مهران رحمه الله، قال أعمال البر يعملها البر والفاجر، أعمال البر يعملها البر والفاجر، وأما ترك المعصية فلا يقوى عليها إلا صديق، فلا يقوى عليها إلا صديق. أعمال البر يعملها البر والفاجر. نعم، ولعلك نقرب الصورة الآن، سيأتي نسأل الله أن يبلغنا وإياكم رمضان. نعم، ترى كثير من الناس وبعضهم متلبس ببعض المعاصي، يطعم، يتصدق، صحيح، وغير ذلك، ويسارع. فأعمال البر يعملها البر والفاجر، أما ترك المعصية قال فلا يقوى عليها إلا صديق، يحتاج إلى جهاد ومجاهدة واجتهاد. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. فهذا هو، يحتاج إلى جهاد ومجاهدة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. واضح إذن أيها الإخوة؟ إذن لا تسلط العقل والهوى على الشرع، متى ما تسلط الهوى والعقل على الشرع أضل صاحبه. ولهذا كان من قواعد أهل الهوى وأهل الباطل أنهم يقدمون العقل على النقل، ومن أصول أهل السنة تقديم النقل على العقل. نعم. قال رحمه الله: ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها الإيمان بالقدر خيره وشره، والتصديق بالأحاديث فيه، والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها. ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم، مثل حديث الصادق المصدوق، ومثل ما كان مثله في القدر، ومثل أحاديث الرؤية كلها، وإن أثعن الأسماع واستوحش منها المستمع، وإنما عليه الإيمان بها، وألا يرد منها حرفا واحدا، وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات. نعم. يقول رحمه الله: ومن السنة اللازمة التي من تركها من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها. هذا شروع منه رحمه الله أيضا في تأصيل ما تقدم وتأكيد ما سبق، في أن من أصول أهل السنة أن من السنة اللازمة حتما لا يسعك خلافها أو مخالفتها، أن من ترك منها خصلة لم يقبلها، بمعنى ردها كلها، نعم، ويؤمن بها، لم يكن من ماذا؟ من أهلها. وهذا خطير، هذا الكلام خطير. إذن احذر يا عبد الله من مخالفة ماذا؟ ما سطر لك في هذا الكتاب العظيم، ما سطر لك في هذا الكتاب العظيم. وانتبه على أنه وانتبه من أن تخالف ما فيه، وجملة ما فيها إما بالكلية أو بأكثرها فتكون والعياذ بالله لست من أهلها. فإن لم تكن من أهل السنة يرحمك الله كنت من أهل ماذا؟ البدعة. ولا بد. ثم قال رحمه الله بادئا من ذلك، قال: الإيمان بالقدر خيره وشره، والتصديق بالأحاديث فيه. الإيمان بالقدر خيره وشره، والتصديق بالأحاديث فيه، والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها. نشرح هذا المقطع على ترتيب من وجوه. الوجه الأول: لماذا بدأ الإمام أحمد بالقضاء والقدر، بركن الإيمان بالقضاء والقدر؟ لماذا لم يبدأ بالإيمان بالله؟ ولماذا لم يبدأ بالإيمان بالملائكة وبالرسل؟ نعم. ها؟ قدرية في عهده. نعم. حصل خلاف يعني. نعم. أو صار تشكيك. ما في تصديق كامل. على كل حال، نعم، هذه على كل حال آراء. نقول: لا ضير في أن يكون بدأ بهذا المبحث، مبحث الإيمان بماذا؟ بالقدر أو القضاء والقدر. وهذا لا يعني أنه أغفل بقية الأركان، لأن الإيمان بواحد من هذه الأركان إيمان بالبقية. بمعنى، هل يكفي أن تؤمن بالقضاء والقدر وتكفر ببقية الأركان؟ يجوز هذا؟ ما يصح. لو آمنت بخمس ولم تؤمن بواحدة ما صح إيمانك. إذن هي متلازمة مترابطة، فالإيمان ببعضها أو بواحد منها إيمان بالآخر، إيمان بالآخر، ولكن أيضا بدأ به لكثرة التشغيب حوله، لكثرة التشغيب حوله وفيه، حوله وفيه من القدرية وكذلك من الجبرية ومن لف لفهم من أهل الهوى. نعم. الوجه الثاني، الإيمان بالقضاء والقدر أيها الأحبة ركن عظيم من أركان الإيمان، ركن عظيم من أركان الإيمان، لا يتم إيمان العبد إلا به، فيجب على المرء أن يؤمن إيمانا صادقا جازما أن كل شيء خلقه الله بقدر، كل شيء خلقه الله بقدر. قال الله جل وعز: إنا كل شيء خلقناه إيمانا جازما صادقا أن الله فعال لما يريد، أنه فعال لما يريد، كما قال الله جل وعز في سورة البروج: فعال لما يريد. وأنه جل في علاه يؤمن إيمانا صادقا جازما أنه لا يكون في ملكه ما لا يريد، أو لا يقع في ملكه ما لا يريد، ولا شيء يخرج عن مشيئته جل وعلا، وأنه جل في علاه خالق للعباد وأفعالهم. قال الله جل وعز: والله خلقكم وما تعملون. وهذا الأمر مجمع عليه، نص جاءت النصوص عليه في الكتاب والسنة وانعقد الإجماع عليه، كما قرره الحافظ عبد الغني رحمه الله المقدسي في كتابه الاقتصاد في ذكر الاعتقاد، وعكى إجماع أهل العلم على ذلك وهو كذلك. ومن تأمل في باب الإيمان بالقضاء والقدر، والله يا إخوان سلم وأسلم ورضي وقبل. حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه لما كان رديف رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال له: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه، وأن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بأمر أو بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. إذا بلغت هذا المقياس وهذا المعيار انشرح صدرك، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. قد يصل الإنسان، يصل به بعض الأمر من المكروهات إلى الضيق، صحيح؟ تأتيك بعض المنغصات وبعض الصوارف، أمراض، فقر، حوادث إلى آخره، صحيح؟ تصيبك بعض الآلام، تأتيك بعض الغموم، لكن إذا ما علمت أن هذا بقضاء الله وقدره ارتحت. فلا يجوز لك أن تحتج في بالقدر في باب ماذا؟ المعايب أو المصايب، المعاصي، وإنما تحتج به في باب ماذا؟ المصائب التي وقعت عليك ونزلت بك. فلهذا إذا ما بلغت هذه المرحلة ارتحت واسترحت. قال الله جل وعلا: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه ماذا؟ خيرا كثيرا. شوف التنكير هذا، ما هو بس خيرا، أيضا كثيرا، لأن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قد يغيب عنك في ظاهر الأمر هذا الأمر، لكن حقيقته ما بعد ذلك. فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. هذه الآية رددها الإمام ابن تيمية لما سجن رحمه الله وأودع السجن وأودي في سبيل الله، قرأ هذه الآية قال: لو أعطيتهم نعم وزني ذهبا لشكر ما أقدموه لي من هذه النعمة ما كافأتهم عليه، مع أنهم سجنوه، مع أنهم سجنوه. انظروا كيف هؤلاء الناس القمم نظروا إلى هذه المصائب بهذه العين، عين الرضا والتسليم، عين الرضا والتسليم. وهذه مرتبة لا يصل إليها كل أحد إلا من خالطت بشاشة، إلا من خالط الإيمان بشاشة قلبه وسكن في سويداء قلبه، فصار لا ينطق إلا فيما يرضي الله ويمسك عما يسخطه جل وعلا. وهكذا كان ابن تيمية ومن قبله من سلف الأمة الصالح رضي الله تعالى عنهم جميعا. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في الوابل لما تكلم عن أركان الصبر وعن تعريفه، قال: وإن أذكر معنى كلامه، قال: وإن العبد وإن الله ليبتلي عبده المؤمن لا ليهلكه ولكن ليمتحن صبره، فإن لله عبادة في السراء كما له عبادة في الضراء، وله عبادة فيما يحبه المرء وله عبادة فيما يكرهه. قال: وغالب الناس تمتحن فيما تحب ولا تمتحن فيما تكره. فالشأن كل الشأن أن يمتحن العبد فيما يكره، فهنالك تتفاوت رتب الناس. تريد السلامة، تريد الصحة، تريد المال، هذا امتحان وابتلاء. غالب الناس تمتحن فيما تحب ولا تمتحن فيما تكره من الفاقة والمرض والعارض وغير ذلك. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمران كما في الصحيحين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا أو فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. لله عبادة في السراء وله عبادة في الضراء، يجب أن تؤديها، يجب أن تحقق العبودية لله. إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما، كما جاء به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يجب أن تؤدى العبودية لله في كل الأحوال وفي كل الأوقات، لا يسقط الفرض عنك حتى ولو كنت في ساحات الوغى. جاء وقت الصلاة يجب عليك أن تؤديها، ولكن على الكيفية والهيئة الشرعية التي وردت في صفة صلاة الخوف، لكن لا تسقط بحال، لا تسقط ماذا؟ بحال مع قدرتك على القيام بها. لله عبادة في السراء وله عبادة في الضراء، وله عبادة فيما تحب وله عبادة فيما تكره. غالب الناس تمتحن فيما تحب ولا تمتحن فيما تكره، والشأن كل الشأن أن يمتحن العبد فيما يكره. هذا ابن تيمية امتحن فيما يكرهه هو ويكرهه غيره من العالمين، ولكن قابل هذه المصيبة بالشكر. ولهذا قال الإمام سلمة بن دينار الأعرج: كل نعمة لا تقربك من الله فهي بلية، كل نعمة لا تقربك من الله فهي بلية عليك. كم هي النعم صباح مساء، كثيرة وعديدة لا نستطيع إحصاء تلك النعم، ولكن كم الذين يشكرون. قال الله جل وعلا: وقليل من عبادي الشكور، وقليل من عبادي الشكور. ثم لتعلموا أيها الأحبة أن السلف نهوا رحمهم الله عن الخوض والإكثار والتعمق والتنطع في باب القدر. الخوض في باب القدر فوق المطلوب والمشروع منهي عنه. لما؟ لأن القدر سر من أسرار الله فلا تبحثوا عنه. ذكر الحافظ ابن قدامة رحمه الله في ذم التأويل أن رجلا من فقهاء المدينة قال: إن الله تبارك وتعالى علم علما علمه العباد. إن الله تبارك وتعالى علم علما علمه العباد وعلم علما لم يعلمه العباد أو يعلمه العباد. فمن يطلب العلم الذي لم يعلمه العباد لم يزدد من الله إلا بعدا، والقدر منه، والقدر منه. فلا تبحث أكثر مما هو مشروع لك ومطلوب منك، وقف حيث وقف القوم. واضح؟ نقف عند هذا، نكمل في الغد إن شاء الله في مراتب القدر. وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. جزاك الله خير. إياكم. هذا سائل يقول: نود نصيحة لمن علم عن بعض الناس بأنه من المبتدع، وبالرغم من ذلك يقتنون كتبهم بزعم أن هذا الكتاب أو هذا الشريط المعين الذي اقتناه الشخص ليس فيه شيء من البدع، وإذا أو فإذا ما فائدة علمنا أنهم من البدع إلى آخره. على كل حال احذر، بارك الله فيك، من مثل هذه التلبيسات واقتناء سواء هذه الأشرطة أو هذه الكتب التي عرف أهلها بالهوى ومخالفة السنة، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أقل الأحوال أن النفس تميل إلى صاحب الكتاب أو إلى صاحب الشريط والتأثر به، وعليك بلزوم الحق. أنا أقول لك قبل أن تقتني شريطا لصاحب هوى أو كتابا لصاحب هوى من أهل البدع أو غير ذلك، هل أنت اقتنيت واستمعت واشتريت وقرأت في كتب وأشرطة أهل السنة؟ انتهى عمرك؟ انتهى؟ سمعت كل مقالاتهم وقرأت كل أشرطة، سمعت كل أشرطتهم وقرأت كل مقالاتهم؟ كثير من الطلبة يزهدون في أهل السنة، أقول يزهدون في أهل السنة وكتب أهل السنة وأهل العلم من أهل السنة، ويلجؤون إلى غيرهم، ويلجؤون إلى غيرهم، صحيح؟ بحجة أن فلان والله ما يبكي، وفلان ما يفعل، وفلان كذا، وفلان كذا، من هذه الكلمات الشنشنة، كما قيل شنشنة أعرفها من أخزم، تنفيرا من أهل العلم. ما يجوز هذا. أنت لو قرأت في السنة والله ما تقبل البدعة، لو استمعت إلى السني لا تقبل بالبدع أبدا. لا يجتمع عندك الضدان بارك الله فيك، لا تقل فيه وما فيه. كم حذر السلف من النظر في هذه الكتب وفي هذه المؤلفات، يدس لك السم في العسل، وحينئذ كيف تخرج هذه منك؟ وما الذي نراه أو الذي نراه اليوم من تخبط الطلبة في كثير، كل فتنة نزلت وكلما جاءت فتنة ولا مشكلة طاروا معها، صحيح؟ تركوا السنة التي كانوا يعرفون، الواحد صار منهم شاكا في دينه، أعوذ بالله. اليوم على نحلة كلما جاءه رجل ألحن حجة من آخر ترك دين محمد لقوله. لماذا نقول يا إخوتا ينبغي أن نتعلم، نتعلم العلم على أصله، لا نتشكى هذا صعب وهذا لا يفهم هذا يفهم. نعم يجب التدرج، لكن في التدرج ليس معناه أني أعطيك من كل بحر قطرة وأمشي. يجب أن تتأصل، يجب أن تعرف، يجب أن تقوم على قاعدة صلبة تميز بها بين الحق والباطل. إلى متى؟ إلى متى نحن كلما جاءنا رجل وراه لا مات العلماء، ذهب بعض أهل العلم، خلاص الناس صاروا ينظرون، علماء ماتوا إذن خلاص ذهب الخير، هكذا صار عند الناس، مات العلماء الثلاثة، مات العلماء الثلاثة، هكذا يرددون في كل مكان. نعم ماتوا والإسلام ثلم ثلمة عظيمة بفقدهم، كم دافعوا عن الحق وكم نافحوا عنه وكم أبرزوا الحق ودمغوا الباطل ونصروا السنة وقمعوا البدعة، رضي الله عنهم ورحمهم ورحم من كان قبلهم. لكن هل نقول أن الحق ذهب؟ ما يجوز. هؤلاء الأئمة كانوا طلبة مثلكم، ما ولد الواحد منهم في وخرج عالما، إنما ترقى في العلم وتحمل العلم من أهله فوفقه الله وصاحب ذلك الإخلاص والتقوى والعمل بالعلم مع التمحض للسنة ومنابذة البدع. أما أن نصل إلى هذه مثل النائحة ما يجوز يا إخوتاه. أقول لو امتلأ قلبك بالسنة والله ما تقبل البدعة ولا كلمة من أهل البدعة، ما تستطيع. لو امتلأ هذا العقل وهذا الجوف بالحق ما يقبل الباطل. قال الإمام عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فيما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: إن هذه القلوب أوعية تملؤوها بالقرآن ولا تملؤوها بغيره، ويريد بالقرآن علما وعملا وتطبيقا. وأنت قرأت وتقرأ وسمعت، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، وقرأت ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وغيرها من الآيات. صحيح، أين التطبيق؟ إذن انتبه ولا تنطلي عليك هذه الدعاوى. وعلى كل حال فقد نصحتك والله الموعد، وقد نصحك قبلي أئمة، وما أنا إلا ناقل لك هذه النصيحة. ما حكم قول القائل الله ربي لا أريد سواه؟ هل في الوجود حقيقة إلا هو؟ هكذا إلا هو. لو سألنا هؤلاء أصحاب هذه الكلام أو كلمات السفسطائية، نعم، قلنا له ماذا يقصد قائلها بهذه الكلمة الله ربي لا أريد سواه، ماذا تقصد؟ أنك لا تعبد إلا هو، العبارة محتملة. إن كنت تقصد هذه العبارات المجملة هي أسباب وقوع أهل البدع في البدع، من أعظم أسباب وقوع أهل البدع في البدع استخداماتهم للعبارات المجملة، كما قال الإمام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم أيضا. الله ربي لا أريد سواه، لا تريد في تحقيق العبودية إلا له، تريد العبودية المحضة لله هذا حق، لا تعبد إلا هو هذا حق، لكن لا تريد سوى. إيش ما تقصد؟ ماذا إن كان يراد به بعض عبارات المتصوفة من الحب، وأنه يعبده حبا فيه لا خوفا من ناره ولا رغبة في جنته، فهذا والعياذ بالله زندقة. قال هل في الوجود حقيقة إلا هو؟ هذا والعياذ بالله حلولية، كلمة من أهل كلمات أهل الحلول والعياذ بالله، فهي باطلة. هذا الأخ يقول نأمل منكم الاستمرار في هذه الدروس طوال السنة في الطائف. هذا طماع، لكن نحن نقول نسأل الله التوفيق والسداد. أما نأتي طوال العام فهذا يصعب الآن، بت فيه، نسأل الله التوفيق والسداد. الله يعين، الله يوفق، الله يعين، الله يعين الشيخ. صاحب هذا القلم كرر أسئلة بالأمس أنا نبه والآن يعيد، فأرجو من صاحبه، وقلب أحمر يسأل أسئلة لا علاقة لها بالموضوع ولا حاجة في الكلام فيها، إن أراد شيئا يسألني مشافهة وأنا أجيبه مشافهة، ولا ينفع المقام أن يكون هذا السؤال عاما، واضح؟ فأرجو من الإخوة أن يسألوا فيما ينفعهم، وأن يسألوا فيما هو في الدرس حتى ينتفع الجميع، لأني أفهم من هذا السؤال أنه انتهى، فهم كل شيء، بقيت هذه المسألة عندهم من مسائل الدين هي هذه المستغلقة عليه، يحتاج إلى فهم. فانتبهوا بارك الله فيكم، يسأل الإنسان عما ينفع. قال قبول خبر الثقة أصل من أصول أهل السنة، ولكن هل إذا تعارض ثقتان أو خالف علم يقين هل يجوز التثبت في الخبر؟ خبر الثقة نعم، أخبار الآحاد ووجوب قبول خبر الواحد هذا من أصول أهل السنة، نقل لك الخبر عالم من العلماء، ثقة من الثقات الأثبات، تقبل الخبر، تقبل الخبر وتأخذ به. لكن إن تعارض كما جاء في السؤال خبر ثقة وخبر آخر، تتثبت في الصواب منهما، هذا مطلوب لأنه تعارض الخبران، فلا بد من البحث. الخبر محتمل للصدق ومحتمل بالكذب، فلماذا قلنا بقبول خبر الثقة؟ لأنه ثقة والغالب على خبره ماذا؟ الصدق، وأنه نقل أمرا رآه عاينه شاهده سمعه إلى آخره بطريقة ماذا؟ صحيحة. ماذا ليس على على على على سنن يقولون وقلت. وهذه قضية قد دخلت فيها في بعض الإخوان في بعض الدول، لما سافرنا إليهم صار نزاع بين الإخوة، جلسنا معهم للمصالحة والإصلاح، قلت لهما المتخاصمين ترغبون في الإصلاح أو في أحدهما يعني فيه رفق والثاني شاد حيله؟ قال لا نريد محاكمة. قلت المحاكمة يحتاج إلى ماذا؟ مدعي ومدعى عليه وشهود وبينات. قال أبدا يا شيخ. قلت خيرا، هات أدلتك على فلان، سجلتها، ثم قلت هات البينات. الآن لا تقل لي خبر ثقة، باب البينات يخرج منه هذا، نقلوا وقالوا ما ينفع، تأتي بالبينة على أن فلان فيه ويخطيه. قال لي فلان، من هذا فلان؟ أين هو؟ هو كان كذا. طيب ما هو حاله عندكم هذا الفلان؟ حتى هو الناقل يطعن فيه من حيث الصدق. كيف تستدل وتطعن في أخيك بكلام كذب؟ أصلا حتى الناقل لك أنت لا تعتقد صواب ما ينطقه، بل يقع في الكذب، فضل عنه مشهور به فانتبه، ليس هؤلاء، ليس كل من تمثل ببعض السنة أنه ماذا؟ من الثقات الصادقين. على كل حال، خبر الثقة أصل، وإذا تعارض يجب فيه التثبت، وقد فصلناه في رسالتنا الفتح الرباني، فلينظر. نقف عند هذا، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.